اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا وإلى النجاح والفلاح وفقنا واهدنا صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم بإذن الله دكتور فاضل. سيدي، بناء على رغبة السادة المشاهدين في الحلقة المنصرمة، خصوصا الأخ الفضيل أخونا غازي من المملكة العربية السعودية، كان طلب شعرا من نظمكم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ووعدناه بأن يكون في الحلقة القادمة، أي هذه الحلقة إن شاء الله، فهل وفينا له الوعد؟ بداية حضرتك تقرأ الشعر دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت في زمن الصبات يعني أهمل شيئا من الشعر. نعم ما شاء الله. ثم تركته يعني. لما؟ انصرفت إلى ما رأيته أولى. ثم أنا لست شاعرا حقيقة يعني أصرف وقتي وفي ما يعني فيما لا أحسنه يعني كيف يعني. لا احنا سمعنا أن حضرتك شاعر ما شاء الله. أنا لا أحسن يعني شاعر مفتور. لا لا، كنت يعني كنا في زمن الصبا نقول الشعر الشعر يعني. ثم علمت أني لست بشاعر. الله أكبر. نعم، نعم، نعم. هذا تواضع. لا لا ليس تواضع. طب الآن نستمع لقصيدة ونترك الحكم للجمهور للسادة المشاهدين والمستمعين الأعزاء وليتواصلوا معنا فيما تقول. لا لا كل هو كان كان سؤال عن قصيدة وسماها النبي أو شيء محمد النبي. نعم، أو عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني تنتهي أكثر في بهذا العبارة النبي وما إلى ذلك. نعم. وأنا سميتها في وقتها أيها الحامل مصباح الهدى، هكذا يعني وقتها هي هذه الأبيات القليلة. أيها القابس من نور النبي، أيها السالك في درب النبي، أيها الداعي إلى دين النبي، إنك الشارب من حوض النبي، أيها الحامل مصباح الهدى في زمان قل فيه من هدى، صار فيه الصبح ليلا أسودا، أوقد المصباح من نور النبي، ذا زمان عز فيه من عدا، وغدا الظالم فيه السيدا، جعلوا دونك بابا موصدا، فافتح الباب بمفتاح النبي، يا غريب النفس في هذا الزمان، يا أبي النفس لا يرضى الهوان، اعقد العزم وكن ثبت الجنان، وانطلق والحق بأصحاب النبي، أيها السائر في درب الجهاد، اصطبر واثبت تنل أعلى المراد، يأتك النصر وفي يوم المعاد تدخل الجنة في ركب النبي، يا أخي السالك إياك القعود، استعن بالله لا تخشى الحدود، وتعلم أن هاتيك السدود سوف تندك كما قال النبي، أيها القاعد في الصوب البعيد ينشد الراحة والعيش الرغيد، لا ينال القاعد العمر المديد، جاء هذا القول من رب النبي، أيها القاعد والأرض تميد، هل تظن الراحة الرأي السديد، أنت لا تأوي إلى ركن شديد، إنما ذاك إلى رب النبي، هذه الدنيا تولاها الردى، كثرت قتلى وقلت شهدا، هل لها من يصنع اليوم يدا، يدرك الدنيا بما جاء النبي، يدرك الدنيا بقرآن مبين، آيه تنزيل رب العالمين، ينعم الناس بعيش آمنين، إخوة في الله في هدي النبي، إننا ندعوك يا رب النبي، فاستجب دعوتنا رب النبي، وأقل عثرتنا رب النبي، وافتح الباب لنا رب النبي. عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله. جيد يا دكتور، يعني حرمتنا خيرا طيبا بهذه الكلمات العذب. الله يبارك فيك. وماذا عن الهمسة في أذن أهل الهوى؟ هذه يعني شوف نتابعك. نستمع. هذه أبياتي قليلة يعني من آخر ما قلت في حينها يعني. نعم لا بأس نستمع. يعني هذه أبيات بعنوان همسة في أذن أهل الهوى. نعم نستمع دكتور. يا من يعيش مع الحبيب بجنة، احذر حماك الله من نيرانه، بينا ترى وصلا بجنة آدم، حلل النعيم عليك من ألوانه، فإذا بإبليس الجفا متربص، يرمي شباك الكيد من أعوانه، حتى تكون على شفير جهنم، فيشيب منك الرأس قبل أوانه، فابعد هداك الله عن درب الهوى، وارحل بقلبك قبل ما فقدانه. يا سلام. فابعد هداك الله عن درب الهوى، وارحل بقلبك قبل ما فقدانه. قبل ما فقدانه صحيح. قبل ما تفقد قلبك. قبل ما تفقد القلب. صح أحسنت، حكمة بالغة. بارك الله فيك دكتور. أنا أنتظر الديوان يا دكتور فاضل. لا ليس الآن يعني الحكم للسادة المشاهدين والمستمعين الأكارم بما قلت من شعر. ليس عندي ديوان ولست شاعرا بعد كل هذه. نعم. الكلمات الطيبة. بارك الله فيك، الله يكرمك ونفع الله بكم إن شاء الله. نعرج على أسئلة مشاهدين ومستمعين الكرام. أخونا خيار كريم من فرنسا كان يتساءل في ترتيب الملائكة والروح في القرآن الكريم، فمرة يقول نقرأ في قوله تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح وتنزل الملائكة والروح ثم يوم يقوم الروح والملائكة، هذا التقديم والتأخير أو الترتيب بين الروح والملائكة لماذا، واللمسة البيانية في هذا الترتيب؟ ويقدم الملائكة في الحركة، لأن الملائكة حركتها في الصعود والنزول كثير. ربنا يذكرنا في القرآن يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. نعم. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، إن الذين توفاهم الملائكة يعني هي الحركة، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فيما كان فيه حركة. نعم. يقدم الملائكة فيما كانت فيه الحركة قليلة أو ليس فيه حركة يقدم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. نعم. يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون. هذا ليست حركة، ليس صعود أو نزول. هو الروح بمعنى ماذا دكتور؟ وما أيضا اختلفوا، قالوا قسم قال جبريل، قسم قال جبريل، وقسم قال خلق من الله عظيم. يعني هم خلق من خلق عموما يعني. نعم. يعني يقدم الملائكة ساعة الحركة، الحركة نزول وصعود وما إلاك. وإرسال توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وصل. يعني هذه هو الملائكة الحركة. أما إذا جمعهم في غير ما حركة وقدم الروح بقدم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. بارك الله فيك. سؤال آخر سيدي من المشاهدين الكرام بيتساءل عن الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى من بعد ما جاءك من العلم، والآية 20 بعد 100 من نفس السورة بعد الذي جاءك من العلم، فما الفرق بين الآيتين؟ هو هنالك أمران حقيقة. نعم. أولا مجيء من في إحداهما وعدم مجيء من، يعني من بعد ما جاءك وبعد نعم. الذي جاءك، يعني إحداهما فيها من قبل بعد، من بعد ما جاءك نعم، وإحدى الأخرى بعد ما جاء، بعد الذي جاءك نعم. والآخر نعم. اختيار الذي وما، صحيح هذا الذي وما، يعني كما يعني سبق أن ذكرنا أكثر من مرة أن الذي اسم موصول مختص نعم، وما مشترك نعم. والاسم المختص أعرف من المشترك، هذا اللي نعم. عموما فمعنى أن الذي أعرف من ما، الذي أعرف من ما، لأن ما تكون للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، الذي خاصة بالمفرد المذكر تحديدا طبعا. جيد، لأن بالمؤنث التي راح تجمع اللذان متؤنث واللتان وما إلى ذلك، ما هي ما لفظ واحد، هي ما أشمل وأعم من اللذان طبعا أشمل. فإذا الذي أعرف من ما باعتباره مختص نعم، وما عام، هذا واحد. إذن كيف استعمل بعد الذي وكيف استعمل ما في الآيتين؟ هذا حكم هذا حكم نحوي تمام. زين الآن نقرأ الآية، لاحظ في بعد ما جاءك وبعد الذي جاءك، من بعد ما جاءك وبعد الذي وبعد جاءك. الذي جاءك نعم. هو قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من ولي ولا نصير، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ماذا يتلون؟ الكتاب، الكتاب القرآن، القرآن محرف الذي، إذا صار محدد الآن صحيح، يعني الذين يتلونه نعم. هذا العلم الذي نزل جاء به صحيح، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إذا الآن تحدد الذي بالسياق بالقرآن، الذين آتينا يتلونه حق تلاوته. في الآية الأخرى هكذا قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعهم قبلتهم وما بعضهم بتابع، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، مطلق لم يحدد بشيء. فإذا راح يكون الذي أخص، لأن كان الكلام بالذات على القرآن صحيح، ما كان مطلق، فاستعمل ما في المطلق واستعمل الذي في المخصص في المقيد، في المخصص. هذا واحد. يبقى الآن من، من من بعد ما جاءك وبعد الذي جاءك، من هي سموها الابتداء الغاية، الابتداء الغاية سمع. يجوز أن أبدأ بها الكلام مثلا، يعني ابتداء يعني ابتداء المكان، ابتداء بداية الشيء من كذا إلى كذا. سليم، يعني تحركت من إلى جئت يعني من إلى ابتداء الشيء، ابتداء الغاية، ابتداء السر، حرف الجر، هي حرف الجر. ولذلك لاحظ يعني فرق بين فوقه ومن فوقه، قال وجعل فيها رواسي من فوقها، رأسا ليس هنالك فاصل، رأسا من الأرض مباشرة ليس هناك فاصل بين ال، طب وفوقها، فوقها تحتمل القريب والبعيد. الله أكبر، لا تحي هذه الدلالة على وجه التحديد، لا الالتصاق، ألم ينظر إلى السماء فوقهم، ليست فوقنا مباشرة، ورفعنا فوقهم الطور. طب لو قال من فوقهم، لا خارج القرآن، من يعني ابتداء الغاية ملاصق له. وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يعني ليس هنالك فاصل بينهم بحيث يمنعهم من الحركة. لو قال بين أيديهم محتمل أي فاصل، ليس بالضرورة أنك وجعلنا بين أيديهم سدا غير وجعلنا طبعاً. من بين طبعاً. أيديهم سدا، هذا الفاصل كله. الحرف الجر في اللغة يؤدي إلى تغير الدلالة هذا. ومن بيننا وبينك حجاب، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يعني هذا الحجاب من هنا لهنا يعني لم يترك فاصل بينهما. الله لو قال بيني وبينك حجاب خلاص يبكي أي أي أي حجاب يعني. هاي من ابتداء الغاية. يعني هذا من أبرز معانيها. طيب. الآن نأتي. تفضل. بعد الذي ومن بعد ما جاءك من العلم. الآن تفحت يعني المعنى العام لل. طيب لمن؟ تسمح لي كابن لكم تلميذنا قبل الدخول في الآية. نعم. هذا المعنى هذه الدلالة لمن؟ ينطبق على الأمور الحسية الملموسة أم الأمور المعنوية أيضا؟ قد يعني حسب ما لأن يمن ليس لها دلالة واحدة. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تدئي لبأدل يعني بدء الأزمنة وزيد في نفي وشبه يعني فيها معاني كثيرة. أنا أريد أن أستمع وأستمتع بهذه الأبيات الجميلة يعني. جميل هذه الأبيات يعني هو نريد أن نستمتع يعني هذه أبيات في النحو. نعم. لا تعني كثيرا بس يعني وقع على الأذن طيب على بالمناسبة يعني تأتي لمعاني لكن من أبرزها ابتداء الغاية. نعم. تبعيض ظاهرة والتعليل مما خطيئاتهم يغرقوا يعني لها معاني. الآن نأتي إلى هنا. تفضل. من بعد ما جاءك من العلم. نعم. طبعا السياق في القبلة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم يعني إذن الكلام في تحويل القبلة هو أصلا صحيح زين. تحويل القبلة متى يؤمر به المسلم يعني متى هذه عندما تنزل الآية مباشرة ينبغي أن يتحول القبلة صحيح ولا ما في يعني يبقى يومين ثلاثة أيام لا لو أول ما نزلت من سمع بها نفذها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم أمر يعني مباشرة يعني هو الذي كان في الصلاة وسمع هذه الآية اتجه مباشرة صحيح والذي سمع فيما بعد رأسا لا ينتظر إلى ليس هنالك وقت للانتظار ما ينتظر يومين ثلاثة أيام خلاص نزلت الآية رأسا ينفذ الحكم إذن هذه ابتداء الغاية رأسا ما تتحمل أي تأخير الله أكبر ما تتحمل هذا جيد يعني هذا تحويل القبلة من متى سمعتها نفذتها فابتداء ولو قال بعدما جاءك يعني من العلم لا يحب يعني يجوز فيه التراخي الزمني يعني قال الآن غدا بعد غد مثلا يعني الأولى ما في هذا الشيء جميل يبقى من الابتداء الغاية نعم وتدل على الالتصاق أو عدم وجود فارق بين الشيئين مباشرة له سؤال آخر سيد الفضيل في قوله تبارك وتعالى والله لا يهدي القوم الكافرين في سورة البقرة بيقول لماذا لم يقل القوم الظالمين هو نقرأ الآية وتتضح يعني حقيقة فضل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نعم كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين قال تفضل نعم وماذا قال في هذا قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا كافر ولا مؤمن كافر لو قال ظالم الظالم ليس بظلم كافر صحيح الظالم ليس بالضرورة كافر صحيح قد يكون ظالما غير كافر صحيح هذا كافر هذا قال لا يؤمن بالله لا يعني كيف يقول قلب الظالمين هو كافر هذا حكم هذا صحيح لو قال صح. لو قال ظالمين يعني ما تعني أنه كافر صحيح فهم بارك الله فيك حتى هو لما قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا وصف الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مثل الذين أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف صحيح لو سؤال آخر أيضا في البقرة يقول في قوله تبارك وتعالى من تحتها أما في الكهف فيقول من تحتهم الفرق طبعا هو من تحتها الكلام عن الجنة من تحتهم الكلام عن داخلي الجنة عن الساكنين المؤمنين نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم. كلام عن الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا ولهم فيها أزواج، كلام عن الجنة. ذيك الكلام عن ساكني الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم، الكلام عن الساكن عن المؤمن، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. إذا كان الكلام عن المؤمنين يقول من تحتهم، يعني إذا كان الكلام أكثر على المؤمنين يكون من تحتهم، إذا كان الكلام على الجنة يقول من تحتها. حسن، ألا يضع هذا مجال لللبس عند بعض الناس خصوصا المستشرقين الذين لا يفهمون أسلوب العربية بأن الأنهار تجري من تحت المؤمنين أم من تحت الجنة؟ هو كلاهما صح، من تحتهم ولا من تحتها، هو نفسه. يعني حتى لو كانت تجري من تحت من تحتها أي من تحت الجنة، فهي ضمنا تجري من تحتهم أيضا، يعني وليس فيها إشكال ولا تناقض ولا تعارض ولا أبدا. لا. لكن القصة كلها مرتبطة أمر هنا بالسياق، حينما يتحدث عن المؤمنين يقول من تحتهم. صح، لما يكون الكلام في الأكثر على المؤمنين، هو ابتدأ أصلا قبل الآية الجنة الكلام عن المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن، لم يذكر الجنة الآن، هو صحيح ما ذكر الجنة. بعدين النوب أولئك لهم، أولئك لهم من هم؟ المؤمنين. فيعني الكلام على المؤمنين تقول من تحتهم، يكون الكلام أكثر، يعني لما كان الكلام على الجنة أكثر يكون الكلام صحيح. سياق يعني. بارك الله فيك. له سؤال أيضا في الآية 67 بعد 200 من سورة البقرة، إن الله غني حميد، والآية 63 بعد 200 من نفس السورة، غني حليم. هو يتساءل فما الفرق، وفيها أيضا واسع عليم، فما الفرق بين؟ لأن نأتي لل كل وحدة والسياق. تفضل. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ولما ذكر الأذى ناسب ذكر الحلم، لأن الحليم لا يعجل في العقوبة، هذا معنى الحلم. والحلم في الأصل لا يغضب سريعا، يعني إذا هنالك إذا أوذي لا يغضب رأسا، هذا الحليم. هذا لما ذكر الأذى ناسب ذكر الحلم. صحيح. في الآية الأخرى ليس فيها ذكر أذى، ثم لا يتبعنا ما أنفقوا منا ولا أذى، وبعدين خير من صدقة يتبعها أذى، فناسب ذكر الحلم. هذا صحيح. الآية الأخرى ليس في هذا الشيء، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني الحلم أين سيكون؟ ليس فيها أذى هذا، وإنما إنفاق ما هو خلاف الأولى. أنت أنفقت تتيمم الخبيث، الله غني عن هذا الإنفاق. إنفاق ما هو خلاف الأولى، طبعا يعني ما معنى العبارة لم أفهم. هو قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وملاحظة الخبيث مو هكذا، ينفق طيب سليم. ولا ينفق الخبيث، ينفق طيب، ينفق الرديء مو الخبيث عن الرديء. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني يا الله يا الله ما أنت ما تأخذه شيء كاسد، يعني ما تسوى تأخذه أصلا، إذا أعطاك يا واحد تغمض ما تأخذ لرداءتي. سبحان الله. أنت تنفق في سبيل الله، مو الله غني عن هذا الشيء. الله صحيح. فناسب التصرف ختام الآية. طبعا ذاك فيها أذى يقول الحليم، هذه خلاف الأولى في الإنفاق، الله غني وحميد، أنت ينبغي أيضا أن تفعل حتى تحمد على ما تنفق. نعم صحيح صحيح. طب واسع عليم. واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم. والله واسع عليم، واسع بالرحمة والفضل، يعدكم مغفرة وفضلا، إذن هو واسع المغفرة والفضل. سبحان الله. هكذا. نعم. عليم بما تنفقون فيجازيكم على ما تنفق. عليم بما تنفق. صح. فيجازك على ما أنفقت. صحيح. إذن هو واسع العطاء، واسع الفضل، واسع الرحمة، وعليم بما تفعل. فيجازيك. لماذا أنت تخشى الفقر؟ الشيطان يعدكم الفقر. ربنا واسع العطاء وواسع المغفرة وواسع الرحمة، لماذا تخشى الفقر أنت في اليوم؟ دلالة أحسنت. صحيح. إذا نفهم فواصل الآيات القرآنية في ظل صدر الآية نفسها. من السياق. نعم. أخونا أبو حيدر من تونس جزاه الله خير أرسل رسالة يقول في قول تبارك وتعالى وليتق الله ربه، اللمسة البيانية هنا، ولماذا الله هو رب في الآية الكريمة؟ والرب غير الله، يعني الرب يعني له دلالة يعني يخبر بها عن الله وعن غير الله. الرب هو المربي والموجه والمرشد والمعلم والقيم هذا الرب هو. ولذلك يعني يصح أن تقول للإنسان هذا رب كذا هو رب الدار، يصح هذا الشيء. إنه ربي أحسن مثواي. وقال الذي نجا منهما اذكرني عند ربك. إذا يعني كلمة يعني الإخبار هذا ليس فيه يعني ليست هي نفس الكلمة، الله شيء والرب شيء آخر. طب وليتق الله ربه هنا بمعنى الله سبحانه وتعالى. هنا بمعنى الله، لما قال ليتق الله ربه. السبب الاختيار الدائن. طب معذرة، ربه فيها الصفات التي تفضلتم بها، طب لفظ الجلالة الله أليس في هذه الصفات؟ لا لا، الله هو اسم العلم من العبادة، المعبود هو الإله، فله له أسماءه الحسنى. يعني لفظ الجلالة الله ليس فيها المربي والمتعهد والقيم، لا تعطي هذه الدلالة. لا لا ليس فيها. الله هي كما من الإله. سبحان الله. نعم. طبعا هذه الآية هي جزء من آية الدين لهذا القسم. أطول آية في القرآن الكريم. نعم. يعني هي وليملل الذي عليه الحق وليتق المدين يعني. نعم. المدين وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. هي في آية الدين. نعم. يتكلم عن الدائن والمدين. وليملل الذي عليه الحق. نعم. يعني فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق. ايوه. وليتق الله ربك. هكذا. الدائن احسن الى المدين ام لم يحسن؟ احسن. اصلا هو الدائن اجره اعلى من اجر المتصدق في الحديث. سبحان الله. المتصدق اجره 10 اضعاف. نعم. وفي نعم. الدائن 18 في الحديث. في الحديث. لأن أنت الآن هذا محتاج، هذا سدان محتاج، فأنت الآن أخرجته من نعم. من حاجته. طيب. إذا الدائن أحسن إلى المدين. إذا فإذا فعل المدين ألا يبخس يعني الدائن حقه، حق من أحسن إليه. الرب أحسن إلى العبد ولا لا في تعليمه وتوجيهه وكذا؟ أحسن. إذا الدائن هو الذي أحسن إلى المدين. والله هو الذي أحسن إلى الدائن فمكن له وأقطع. الله. ما ليس نعم. صحيح. هو أحسن إليه. ثم ماذا قال في ختام الآية؟ ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والمعلم مربي. مرب. رب. صحيح. فناسب إذن الرب من كل ناحية، من ناحية الإحسان ومن ناحية التعليم. طب هذه الدلالة لا تفهم إذا قال وليتق الله فقط. ما فيها دلالة هذه ربه. ما فيها دلالة الإحسان. ما فيها معنى الإحسان والإفادة وأنك هذا يعني أحسن إليك. فكما أحسن الله إليك وآتاك المال وجعل يدك أعلى. طب يقول وليتقي ربه، يعني ولا يريد أن يطفى عليه شيء من التقديس لله سبحانه وتعالى. هو ويتقي ربه، مكلمة ربه لا تعني الله بالضرورة. صحيح. الرب يعني البس بشيء آخر. رب الدين خصوصا. الله مفتح لك ما شاء الله. صحيح. خصوصا فيها رجل أعطى فأراد أن يجردها لله سبحانه وتعالى في مناد التقديس. بارك الله فيك. ولهذا قال وليتق الله ربه. وليتق الله ربه. نعم. بارك الله فيك. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، سؤال في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن الآية. هو سؤال الأخ الكريم حضرتك، يعني كيف يأخذ ميثاق النبيين قبل مجيء الرسل؟ هو قيل يعني لم يبعث الله نبيا منذ آدم إلى خاتم إلى سيدنا عيسى عليه السلام إلا أخذ عليه الميثاق: لأن جاء محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. الله أكبر. نعم، كل الأنبياء أخذ عليهم هذا الميثاق: لأن جاء محمد وأنت حي وأنت حي فعليك يؤمن به وينصره يتبعه. يقول لو في الحديث: والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. لما رأى سيدنا عمر يتهوك ورقة التوراة. فإذا هو أخذ ميثاق النبيين جميعا. نعم. أنهم لأن جاء الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام لتؤمنن به ولا تنصرن. لابد. قبل البعثة، قبل بعثة كل الأنبياء. كل الأنبياء. والرسل. يبلغ كل نبي بذلك، يأخذ عليه الميثاق. نعم. أقررتم وأخذتم على ذلك؟ قالوا أقررنا. سبحان الله. سبحان الله. أخذ عليه الميثاق على كل الأنبياء. لأن بعث هذا الرسول الخاتم وهو موجود ليتبعنا وينصره. إذن كل الأنبياء والرسل تعلم بمجيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، هذا مأخوذ عليهم عهد. كل هو عهد، هو الأصري، هو العهد. وأخذ يشب في هذا: وأخذتم على ذلكم إصري، يعني الإصر هو العهد الثقيل، الميثاق القوي. الإصر. نعم. الإصر يعني الأمر، العهد الثقيل. بارك الله فيك. عهد ثقيل. نعم. هو أصلا أنا يمكن قرأت أنه آدم عندما أخرج من الجنة وهو هذا نظر إليها ورأى على بابها مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله. محققة الرواية؟ والله هكذا قرأتها. يعني هو يعلم. كل الأنبياء تعلم بوجه. ودليل هذه الآية. نعم. كلها صحيح. ميثاق النبيين. لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معك، هذا هو النبي الخاتم، لا تؤمنون به ولا تنصرون. فتنصرن. بارك الله فيك. له سؤال آخر في سورة البقرة أيضا في قوله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الآية. هو يقول ضبط واو الجماعة: لقوا وخلوا. هنا كيف هو حتى كان السؤال يقول متى تفتح متى صحيح متى تضام. نعم. مع العلم أن الواو ليست مفتوحة ولا مضمومة، هي الواو ساكنة ما قبلها، ليست يعني أصلاً. ولهذا صوت السؤال بهذا الشكل. أيه يعني الضبط ما قبل واو الجماعة حتى يعني يتضح للسائل. يعني الواو في الحالتين هي ساكنة، ليست مضمومة ولا ساكنة ولا مفتوحة، وإنما هذا يتعلق بما قبلها. إذ واو الجماعة إذا كان قبلها نعم. إذا كان قبلها يعني حقيقة إذا اتصل بها، إذا كان الفعل وهنا الفعل منتهي، وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا كان الفعل منتهي بياء أو منتهي بواو تضم، طبعا تحذف وتضم قبل واو الجماعة، يضم ما قبله. لقي لقوا، نسي نسوا، خشية خشوا، ما يصير يقول خشوا ما يصير، لا يجوز. يقول وخشى فلا تخشوا، هذا يخشى، هذا مضارع ألف، هذه الله، هذا المضارع، هذا فلا تخشوهم وخشون، طبعا هذا إذا كان ألف يعني. القصة متعلقة بزمن الفعل أيضا، متعلقة بطبيعة الفعل. ماذا قبل الواو؟ واو أو ياء أو ألف. نعم. إذا كان واو أو ياء يضم ما قبلها طيب إذا واو أو ياء يضم. نعم يدعو يدعو قل يدعونا أصلها دعا دعا دعوا أصلها دعا دعوا طبعا الآن الموجود أمامك ما لك خفية خفوا خشية خشوا سروا سروا رمى رموا دعا دعوا دعوا مشى مشوا مشوا قضى قضوا قضوا رضي رضوا لا رضي رضي ياء يبقى رضوا رضوا بالمضارع يرضى يرضون ألف يرضى يرضى صحيح. يمشي يمشون يسعى يسعون يسعى بالألف يدعو يدعون يعني القول الفصل إذا سبقت واو الجماعة بياء أو واو تضم يضم ما قبلها. ما قبلها وإذا سبقت بألف يفتح ما قبلها يفتح ما قبلها أما سواء كان الفعل بقى ماضي أو مضارع حكم أو هذا حكم عام حكم عام أما ضبطها في حد ذاته هي ساكنة هي ساكنة هنا وإذا لقوا الذين آمنوا لقي لقي هو صحيح. يا لقي يا يا لقوا خلا خلو في خلا خلو نعم بارك الله فيك سؤال آخر من الأخت أم سليمان من دبي تتساءل في سورة الفرقان في قوله تبارك وتعالى الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كيف يبيتون يعني من أحيا شيئا من الليل بالصلاة فهو فقد بات لربه سجدا وقياما شيئا من الليل نعم كله أو نعم كله أو بعضه يعني من قرأ شيئا من القرآن في الصلاة دخل في نعم دخل في هذا ليس بالضرورة أن يحيي كله نعم إنه معروف حتى المبيت عندنا يعني النوم أو دخل في المبيت يعني. يعني فكيف يبيتون سجدا وقياما يعني وأصل المبيت في اللغة ماذا يعني لا لا أن يقضي جزءا من الليل في الليل في الليل ليس مكان المبيت النوم لا لا لا, لا. يعني. ليس معناها نام هي ليس معناها نام لا. وهنا معناها أي جزء من الليل أي جزء من الليل لا يشترط مبيت الليلة كله لا لا مبيت الليلة كله لا يشترط لا يشترط وبعد هذا أمر فقهي بارك الله فيكم أحسن الله عليكم نستمعكم أدرا في هذا الفصل ثم نرحب بأسئلة المشاهدين والمستمعين الكرام مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لأستاذنا الدكتور الدكتور فاضل صالح السامرائي ولمسات بيانية بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل مرحبا بك معنا اول اتصال هاتفي الاخت الفاضله بتول من راس الخيمه السلام عليكم الو مرحبا بتول السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال استاذ محمد والله نعم الحال الحمد لله الله يخليك كيف حال فضيله الدكتور الله يبارك الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عليك لا فضفوك يعني هكذا تحرمنا من هذا الكلام الطيب يعني ونحن كالنحل الذي يتحرر حقيقة من الأزهار نتحرر الكلام الطيب من أفواه أمثالكم ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يخليك سيدي الكريم عندي سؤال في سورة البقرة نعم قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء نعم ما الفرق بين البأساء والضراء حاضر في سورة الأحزاب الآية 16 نعم. قوله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل أيضا هنا ما الفرق بين الموت والقتل في هذه الآية الفرق بين الموت والقتل والقتل نعم بارك الله فيكم حاضر وفيك بارك دكتور الله يكرم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى العراق أخونا كنعان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لك ولضيفك أخي محمد بارك الله فيك سيدي تفضل أخي كنعان تحية للأستاذ الفاضل الصالح الأستاذ فاضل الصالح السامرائي بارك الله فيك حياك الله إذا كنت أنت فخرا للجمهورية مصر العربية وفخرا للجمهورية العراق فكلاكما فخر للأمة العربية الإسلامية. بارك الله فيك، الله يرضى عليك سيدي، حفظك الله ورعاك. أخي العزيز عندي أسئلة في عجالة. تفضل سيدي. يقول الله تعالى في سورة هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، ويقول أيضا: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وفي موقع آخر يقول: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تاني في التذكير يعني. ما الفرق بين أخذ وأخذت ودارهم وديارهم؟ أيوة حاضر. هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، طيب، لقد ذكر نبي الله موسى أكثر ذكرا من الأنبياء الباقية في القرآن الكريم. سيدنا موسى. السؤال هو: لماذا وهل هناك إعجاز عددي في القرآن الكريم في هذه المسألة؟ حاضر. وبارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخونا كنعان. وإن كنا فخر للأمة فكما تفضلت فالفخر كل التلفزيون الشارقة أن جمع من مصر والإمارات يبث هنا من شارقة الخير والعطاء من تلفزيون الشارقة. بارك الله فيك أخ كنعان. اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. أخت منال من السعودية. أخت منال من السعودية، السلام عليكم. منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. في سورة المائدة كلما جاء خطاب: يا أيها الذين آمنوا، يأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى واتقوا الله. في الآيات التي تبدأ بها يا أيها الذين آمنوا مباشرة، الآية رقم 2 و8 و11 و35 و57 أو الآيات المعطوفة عليها أو السبع عليها رقم 4 و7 و88 و96 و108، كما لمس البيانية في ذلك. يعني انما معذرة اخت منال حتى نفهم، هو احنا ما يقول يا الذين امنوا يقول اتقوا الله. اه طب السؤال الايه اتقوا الله تختم او لو الايه تبدا يا ايها الذين امنوا، فالايه اذا لم تختم بتقوا الله الايه المعطوفه عليها ياتي فيها قول اتقوا الله في سوره المائده عامه. طيب السؤال اللمسه البيانيه في هذا يعني لم تبدأ يا أيها الذين آمنوا ولم تعطف عليها فيها اتقوا الله، الآية رقم 100 و112، المية يقول لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، والآية 112 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وليس فيها يا أيها الذين آمنوا. نعم. طيب. في عندي سؤال في سورة المائدة أيضا، الآية رقم 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا كانت آيات القرآن كلها مرتبطة وبعضها البعض، يعني إذا كان الحال كذلك يعني لا ينفع تبديل ولا تقديم الآيات. الآيات السابقة لهذه الآية تتحدث عن أهل الكتاب، والآيات السابعة لها تتحدث عن أهل الكتاب. هل تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق بأهل الكتاب؟ من منطلق من الآيات يعني الأمر الذي أراد الله سبحانه وتعالى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. إذا بنفس السياق في سورة البقرة الآية 269: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة. سورة ماذا؟ الآيات السابقة لها سورة أخت منال معذرة، سورة ماذا؟ تتحدث عن الإنفاق. أخت منال معذرة، أخت منال معذرة، أي سورة معذرة؟ أي سورة؟ سورة البقرة. طيب. 269. تمام. الآية: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صح. وما يذكر إلا أولي الألباب. صح. الآيات السابقة واللاحقة لها تتحدث عن الإنفاق. فهل من ينفق يؤتيه الله الحكمة أم من أوتي الحكمة فهو ينفق؟ وجزاكم الله خيرا. حاضر، بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. إلى تونس أخ عز الدين، السلام عليكم. السلام عليكم أخ عز الدين. عز الدين من تونس. نأخذ اتصالا آخر إلى سلطنة عمان. أخ عارف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، الله يكرمك. دكتور فاضل، كيف الحال؟ الحمد لله، بارك الله فيك. آيها قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أعتقد الآية صحيحة. هل هذه الآية صحيحة؟ شو يعني ماذا في كيف يعني؟ لا قصدي زين للناس حب الشهوات من النساء. لما لم تكن زين للرجال بما أنه ذكرت النساء حب الشهوات من النساء؟ لماذا لم يقل زين للرجال؟ للرجال أيوه. حاضر. أيوه. بارك الله فيك. أخ محمد. نعم. يعني سؤال بسيط كذا. لك أنت. افتتحت في حلقة من الحلقات السابقة ببيت من الشعر عجبني، فوددت لو أسمعه مرة ثانية إذا كان حاضرا عندك. نفس رقم هاتفني به بعد البرنامج أتواصل معك أخي عارف. طيب حاضر. جزيل الشكر. أو يعني أخونا أحمد حبيب يأخذ رقمك وأنا أهاتفك بعد البرنامج إن شاء الله الآن. سلمت. طيب بارك شكرا الله فيك. أحسن. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. إلى السودان أخونا أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ أحمد. السلام عليكم. السلام دكتور سامر راي. عليكم السلام. سؤالي هو استعمال كلمة يعلم ويفعل. كلمة ماذا؟ يعملون ويفعلون القرآن. بما كانوا يعملون أو بما كانوا يفعلون. ثم أرسلت ما بين يعملون ويفعلون. حاضر. بارك الله فيك. جيد ما شاء الله، يعني اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. إلى ألمانيا أخي سامي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، كيف الأحوال؟ مرحبا أخي سامي، كيف حالك سيدي؟ الدكتور صالح، كيف الأحوال؟ الحمد لله خير. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الأستاذ محمد عارف الآن دلوقتي السؤال الأولاني بتاعي هيكون إيه إن شاء الله. صحيح. وهو دعوة ألمانيا للدكتور. نعم. لحد الآن ما فيش أي اتصالات، أنا محتاج بس رقم الفاكس علشان أبدأ أتواصل مع الدكتور ومع حضرتك. طيب أخونا أحمد حبيب يعطيك رقمي أو يأخذ منك رقمك. أحمد حبيب كلمني حتى باللغة الألمانية. لا هو كان عايش في ألمانيا ما شاء الله. هو رد عليا بالتليفون بالألماني. وأنا أحدثك بالألمانية إشلا بداشيا. الحمد لله. بارك الله فيك. أنا إن شاء الله بإذن الله، يا ريت إن شاء الله يعني نتمنى إن الموضوع ده يتم بحيث إن شاء الله إن نكون بإجراءات الدعوة ونشوف الوقت اللي يناسب الدكتور إن شاء الله. طيب أخونا أحمد حبيب يتفضل بأخذ هاتفك ونتواصل معك بعد البرنامج سيدي. حاضر. السؤال الآخر. اتصال هاتفي آخر، أخونا أحمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول في سورة الشجر آية ثانية، يقول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نلاحظ ربما أن الشدة فوق الراء. لماذا الشدة فوق الراء وليس فوق الباء؟ وكيف تصنع؟ في ربما. وأيضا في ماذا أخي؟ في هذا الموقف أخي أحمد، في أي كلمة في ربما؟ نعم، الشدة فوق الراء وليس فوق الباء. ما فهمت عن شو السؤال. ضبط ربما بالشكل يعني. ولماذا الله يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولم يقل هو ربما هي لي الشد؟ ماذا؟ نعم، نريد من الشيخ أن يعطينا لمساتين في ذلك. ما فهمت السؤال الثاني أخ أحمد. ما فهمت. السؤال الثاني ربما، لماذا ربما في هذا الموقف؟ لأن ربما للشك. تمام. ربما للشك فلماذا جاء المسلمين. حاضر. تمام. السؤال الثاني في سورة البقرة. نعم. الآية 214. نعم. يقول الله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقول لماذا جاءت بالضم؟ يقول لا في رواية فرش يقول حتى يقول الرسول والذين معه ويقول في قال في ورش يقول نعم في ورش يقول في رواية ورش يقول نعم يقول جيد نعم. لماذا لماذا إلى العراق أخت أم زيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج يا أخي. وإياك إن شاء الله أخت أم زيد. بارك الله فيك. ألو قطع الاتصالات. هل في مشاكل بالاتصالات في العراق؟ حاول الاتصال بنا مرة ثانية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عز الدين تونس. أخ عز الدين من تونس. مرحبا أخ عز الدين. بحاول اتصال. مرحبا الشيخ اخ عزم. تفضل سيدي. مرحبا بحضرتك. تفضل. عندي سؤال من فضلك في سوره البقره. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. الا سيدنا ابراهيم عليه السلام يؤمن بان الله يحيي الموتى سبحانه. والله سبحانه يعلم ان سيدنا ابراهيم مؤمن بحياة الموت. فما هذه العبره من ولمس بيانيه في هذا في هذه الشجره هذه الايه؟ حاضر. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. سؤال اخونا عز الدين من تونس. نختتم بهذه الحلقه. شكرا دكتور فاضل. نلتقيك في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه. اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الفضيل فضيله الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.